قال الله: يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك. يريد تفسير هذه الآية: متوفيك أي قابضك حيا، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. ايش اخر الآية؟ والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل. فالقبض هنا يكون للأحياء وللأموات. إني قابضك أي إني متوفيك أي قابضك بجسده وروحه ورافعه إلى السماء، وهو حي، عيسى حي في السماء، وسينزل في آخر الزمان، سينزل يحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، ويقتل الدجال، ويعم السلام، ويكسر الصليب، ويقتل الخنزير، إلى آخر ما ورد من أخباره عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. عيسى حي مرفوع إلى السماء، ما زال حيا، وسينزل في آخر الزمان يحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الذي يقتل الدجال، هو الصادق يقتل الكاذب، المسيح الكذاب يقتله المسيح الصادق. اللهم صل وسلم على رسول الله وعليه. سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وحياك يا أخي. قال: هل يجوز الإحرام من داخل عرفات؟ أخشى أن يقصد هذا السائل أن يتأخر بإحرامه حتى لا يضبط، حتى لا يضبطه العساكر، لأن من ليس معه تصريح يمنعونه، وهذا لا شك أنه لا يصلح منه، يعني لا ينبغي أن يحج أحد بلا تصريح من ولي الأمر. ولي الأمر نائب عن المسلمين، وحينما قيد بأخذ التصريح ليس له مصلحة في ذلك، وليس إلا لمصلحة المسلمين، فينبغي التقيد بهذا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة، وبعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. نعم، من كان معه تصريح يجوز أن يحرم من داخل عرفات، أما من لم يكن معه تصريح فليس واجبا عليه الحج. لا بد من السمع والطاعة، لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمارة، ولا إمارة إلا بسمع وطاعة، وولي الأمر نائب عن المسلمين يعمل لمصلحتهم. أي نعم، آخر موعد لدخول عرفات هو قبل فجر ليلة العيد بساعة. من وقف في عرفات قبل فجر ليلة العيد ولو بلحظة فقد أدرك الوقوف قبل الفجر. إذا وجد في عرفات محرم قبل الفجر ولو بلحظة فقد أدرك الوقفة بعرفات، ومن فاته وقت عرفات من فجر يوم التاسع إلى فجر يوم العاشر 24 ساعة، من فاته هذا فاته الحج، والله أعلم. نعم، هي وارد صحيح الزيادة هذه، ذكرها الشيخ عبد الرحمن بن قاسم في حاشية الروض المربع، وعزى ذلك لشيخ الإسلام بن تيمية وحسبك به من علماء المتقنين في الحديث وغيره. أين في قبر لا، إذا كان في قبر لا يصلي فيه. أي المقصد أنه لا يصلي في هذا المسجد الذي فيه قبر، سواء كان القبر حديثا أو كان المسجد هو المبني على القبر. أين على كل حال إذا كان فيه قبر لا يصلي فيه. أين يصلي؟ أين عم وحدها ويصلي؟ أين عم لا يصلي في المسجد الذي فيه قبر؟ نعم نعم. ها تجسيس إيه خشي أن يجرفه يجرف التربة السيل. إيه هذا لا يدخل في النهي، يعني تسوير المقبرة خشية أن يدخلها الكلاب ويدخلها السباع، أو يعني جعل مثلا حاجز من إسمنت حتى لا يجرف السيل التربة، فهذا لا يدخل في النهي. نعم إذا كان بين المسجد وبين، لكن أيهما المبني؟ هل المسجد بني من أجل القبر؟ أي المسجد بني لله وصار في قبر وبينه وبين المسجد حائط كما تقول فلا بأس، يعني لو امتد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم إلى نهاية البقيع فبينه وبين قبور البقيع حيطان وطرق هنا، فيصح الصلاة فيه لأن الزيادة لها حكم المزيد. واضح الكلام؟ ها؟ الوائدة، الوائدة القاتلة والموؤودة المقتولة. نعم ها؟ الوائدة والموؤودة منين لك الكلام هذا؟ تبريت من الكلام؟ أقول تبرأت من الكلام. وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت؟ أي نعم. على كل حال الوائدة القاتلة في النار، أما الطفلة الصغيرة لا ذنب لها، فبأي ذنب قتلت كما هو نص القرآن. والوائدة والموؤودة في النار ما أدري منين جاب النص هذا، من قال؟ من قال هذا؟ خلوا يا رجال انت تتركوا. طيب ما علي، أخونا جزاه الله خير يستمع من أول الدرس إلى نهايته، يدل على أنه ما شاء الله يريد الفائدة. أي نعم، لكن بس نطلب منه أن يذكر لنا مصدر هذه المقولة الوائدة والموؤودة، من فين جبته؟ صحيح البخاري، صحيح مسلم، سنن أبي داود، سنن ابن ماجه. ما أظن هذا، ما أظن هذا، نراجع. على كل حال راجع وجبها، جب لنا النص إذا كنت مخبرا فالصحة، وإذا كنت مدعيا فالدليل، هذا ضمانة. إذا كنت مخبر نطالبك بالصحة، وإذا كنت مدعيا نطالبك بالدليل. أين بارك الله فيك يا أخي، أهلا وسهلا، تقبل الله منا ومنك. نعم إخواني، نعم نعم. الحادة يعني لا تتطيب ولا تتجمل للخطاب، وتبقى في البيت الذي توفي زوجها وهي فيه 4 أشهر و10 أيام، يعني ما تتجمل للخطاب ولا يعني تتزين ولا تتطيب، لكن تخرج لحاجتها الضرورية، خاصة إذا كانت موظفة أو مدرسة تخرج لأداء عملها. أي نعم. آثمة آثمة، وإذا مضى 4 أشهر و10 أيام انتهت العدة، هي عليها إثم، عليها إثم، تستغفر وتتوب إن كانت جاهلة، وإن كانت متعمدة أيضا وفتح الله عليها باب التوبة فباب التوبة مفتوح، تتوب، التوبة تجب ما قبلها من الذنوب، ولله الحمد والمنة. نعم يا شيخ. خلا بها خلص، إذا خلا بها أي نعم فهي زوجته، يعني فقد يعني يجب لها المهر و أي نعم، وعليها عدة ما في شك.